يأتي مع التوحم في الحمل يأخذ بعض الناس بعض أنه من الطين يستبد دونه. نعم وقال ابن وهب في أمانك لأن يستيقين الذي يأكله. وقال ليس هم النساء عند الناس الناس هم النساء على كل هذا المفهوم هو الطين. الطين قد يضر كثيرا ولهذا كره مالك رحمه الله. فقال ليس هو من الطينات. فقال ليس هو من الطينات. نعم نعم نعم نعم بعض النساء يحتاجن له والله اذا كان في يتيما يضرهم انا مرتاح لان الطين مهم من الخبائث من كل وجه قد ينتهي بعض الاشياء يخاطب بعض الاشياء ويقول اذا كان في يتيما ما يضر ولا يترك عذره. نعم يقول ما تقول إلا. وقال إذا لا يلا علمتم وجوارح مصلجين أو أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح. العظيم الآية الكريمة أصل عظيم في تحريم القبائح. كثير من المبتلين بالدخان لتعسفه يقول أين الدليل على تحريم الدخان؟ فيقال له هذه الآية العظيمة حجة في الدخان وفي غيره مما يضر العبد فليس من الطيبات. كل ما يضر العبد ليس من الطيبات وهو معصوم يضر خبيث الرائحة خبيث الطعام خبيث الأثر والعاقبة هو خبيث من جهة طعمه وريحه ومرضه العظيم في الأبدان والرئة. فكل من مضار كثيرة لا تحصى من جهة تعدادها أما ذكره الأطباء العارفون به. ثم بقية ما يضر الإنسان من أنواع الكذور والمسكرات وأنواع ما كانها أكل حديثا أنواع لا أكل السباع وأشباهها مما يتعاطاه بعض الناس كلها خبائث حرمها الله بخبرها وضرائرها. بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا القاسم وحدثنا الحسين وحدثنا حجاج بن جريج حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي وضحى عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وهو ابن مساعدة وقالوا ماذا أحل لنا يا رسول الله ونزلت الآية. ورواه الحاكم من طريق سماس عن عكرمة وكذا قال محمد بن سعد القرظي في سبب نزول هذه الآية إنه في قتل الكلاب. وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير هو علمتم فيكون حالا من الفاعل ويحتمل أن يكون حالا من المفعول هو جوارح أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظهارها فيستدل بذلك. والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بخدمته وبمخلابه وبهواه أنه لا يحل له كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء. المكلبين يظهر من السياق أنه وصف لحال من الفاعل في علمتم هذا هو ظاهر السياق مكلبين وليس حالا من الكلاب ونحوها ولا الجوارح لا لأن يظهر لو كان المرأة بذلك على المكلبات لأن نهائم جمع تكسير يغلب عليه تأنيث النعت والوصف فقال مكلبين بصيغة المذكر والعاقل وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهم مما علمكم الله. نعم ولهذا قالت علمونهن مما علمهم الله وانه اذا ارسله استرسل واذا اسلاه استسلى

فقال الأعرابي ما هنا الذي أدعه إلا وجدته. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرضيت لك غبوطا من الليل فيجترب ما حلم الله عليك من تعالي ما بك من تعالي مالك فإنه ميسور كله وليس فيه حرام. وما لا قوله ما لم تستبحوا يرده الغذاء وما لم تستبحوا يعني الغداء لا يصح الغداء لا الغداء يعني ليه النهار الغداء وفيه ما أول النهار يعني به الغداء غداء غداء وما لم تستبقوا يعني به العشاء أو تحتفئوا بقلا فسأل كلها فكلوا منها. وقال ابن جرير يرى آل الحرف يعني قوله وأو تحتفئوا على أربعة أوجه تحتفئوا بالهمزة وتحتفئوا بتخفيف الياء والحاء وتحتفئوا بتشديد وتحتفئوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز كلا رواه التفسير. حديث آخر قال أبو داود حضرت الله لا بقل لك ليس المقال قول فاجتنبوا فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك محرم يعتبر مثل هذا اللي خلى الطعام اللي ليس هو في اللي خاض نجاسه واسفل. حديث الاخر قال ابي داود حدث نعم.